وعرفنا ان وراثة الارض لا تكون الا للعباد الصالحين. وفي الاسبوع الماضي تكلمنا عن مقومات العباد الصالحين في سورة العصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إيمان وعمل صالح وتواصي بالحق وتواصي بالصبر، مقومات الشخصية المسلمة التي تسود وتقود. واليوم بشرى من بشريات القرآن الكريم للعباد المؤمنين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ود يعني حب وعطف ورحمة وشفقة. وليس هناك أفضل من أن ينال الإنسان الضعيف القاصر، ليس هناك أفضل من أن ينال ود الله ورحمة الله وشفقة الله وحب الله عز وجل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ولم يقل القرآن الكريم إن الذين آمنوا وفقط، وإنما جعل الإيمان مدعما بالعمل الصالح، والعمل الصالح دائرته واسعة. فأنت في بيتك مع زوجك وأبنائك عندما تدلهم على الخير وترشدهم على النفع وتحثهم على التمسك بآداب الإسلام وبتوجيهات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، تكون قد أديت عملا صالحا لأقرب الناس إليك وألصق الناس بك. وإذا ما تعامل كل واحد منا في بيته مع زوجه وأبنائه بالعمل الصالح وأثر فيهم وأصبحت الأسرة كاملة من كل ناحية من نواحي الأعمال الصالحة، أصبح المجتمع سليما معافى من الآفات والأحقاد والضغائن والخسار والبوار والفشل والغش والكذب والغيبة والنميمة. فلو أصلحنا أسرنا ووقينا أنفسنا وأهلينا من النار ومن عذاب النار كما أمرنا الله عز وجل، كنا بهذا أخذنا طريقنا إلى الصواب والصلاح. ثم يتعدى هذا الأمر من الأسرة الضيقة إلى الأسرة الواسعة. أنت مع إخوانك في العمل في هذه الأسرة الواسعة مطالب بأن تعمل عملا صالحا وأن تتقن العمل الذي أسند إليك وأن تراقب الله عز وجل في هذا العمل وأن تعلم أن العمل الصالح لا يضيع، إن ضاع عند الناس فلن يضيع عند رب الناس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. هذا هو القرآن الذي رب الله عز وجل به هذه الأمة يوم أن أنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أول مرة. أنت مطالب بأن تعمل العمل الصالح في عملك مع إخوانك في العمل، لا بد أن تعمل العمل الصالح. إذا ما أسند إليك أمر من الأمور، أنت مدرس مؤتمن على أجيال هذه الأمة، فلو أصلحت عملك وأتقنت عملك وراقبت ربك في هذه الأجيال كنت بحق عاملا للأعمال الصالحة، وأنت في مجال آخر غير التدريس والتعليم، فلو كنت مثلا مهندسا أو طبيبا أو كنت مثلا قاضيا أو محاميا وجعلت هدفك أن تكون في جانب الحق والصلاح والخير والنفع كنت من الذين يعملون الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولو تصفحت آيات القرآن الكريم لوجدت أن الإيمان عندما يذكر لا يذكر إلا ومعه العمل الصالح، وأن العمل الصالح لا يذكر إلا ويقترن بالإيمان. فلا بد من أن تعرف هذه القيمة وهذه الحقيقة، عمل صالح. فالصدق عمل صالح، والأمانة عمل صالح، والأخلاق الفاضلة بشمولها ومضمونها عمل صالح، والكلمة الطيبة عمل صالح، وإكرام من يستحق الإكرام عمل صالح، والإحسان إلى من تستطيع أن تحسن إليه وأنت قادر على ذلك عمل صالح. ولو أن كل واحد عندما يصدر إليه أمر أو يبدر منه أمر يحاسب نفسه، هل هذا عمل يرضي الله أو عمل لا يرضي الله؟ فإن كان يرضي الله عز وجل فهو عمل صالح، وإن كان لا يرضي الله عز وجل فإنه عمل غير صالح وينبغي أن يطلع عنه المؤمن. إصلاح المجتمع لا يكون إلا بهذه المقاييس والمعايير. البشرى من الأعمال الصالحة في هذا اليوم، إيه البشرى؟ سيجعل لهم الرحمن ودا، سين في المستقبل، لأنهم آمنوا وعملوا الصالحات. ويجعل الفعل المضارع للدوام والاستمرار. يجعل لهم، من الذي يجعل لهم؟ الرحمن الذي يملك الرحمات، الرحمن الذي بيده الرحمات جميعا. سيجعل لهم الرحمن ودا، ود حب وشفقة وعطف ورقة ولين، هذا كله سيجعله الله عز وجل للذين آمنوا وعملوا الصالحات. لا عليك ان وجدت من عملك الصالح وانت تعمله، ان وجدت من الناس صدا واعراضا لا عليك، فانت لا تتعامل مع الناس، وانما معاملتك اولا واخيرا مع رب الناس جل وعلا. واذا ما وضعت نصب عينيك هذا المعنى سيتحقق لك الاجر والثواب الذي اعده الله للذين امنوا وعملوا الصالحات، سيجعل لهم الرحمن ودا. علم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه ان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اجعل لي عندك عهدا، واجعل لي في قلوب عبادك ودا. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل لي عندك عهدا، يعلم صاحبه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه: اللهم اجعل لي عندك عهدا، واجعل لي في قلوب عبادك ودا. ود قلوب. وانت تعلم ذلك وتقيس امورك كاملة عندما ترى وانت تتعامل مع الناس ان هذا يحبك، وهذا يثني عليك، وهذا يحترمك، وهذا يقدرك، وهذا يعرف قيمتك كمؤمن، فتحمد الله على ذلك. وتستطيع ايضا اذا كان الانسان في جانب الفساد والضلال والخسار والبوار تراه ان احبه الناس انما يحبونه في الوجه، وانما يحبونه نفاقا، وانما يحبونه لاتقاء شره، وهذا امر تراه وتلمسه ان كنت على جانب من الصلاح والتقوى والمحبة لله ولرسوله، تلمس ذلك جيدا، ترى قلبك يشير الى الصالح دائما ويتحرك مع هذا الصالح في كل لحظة، فلا يغيب عنك ولا يند عن فكرك ولا يشرد عن ذهنك. اما الفاسد والخاسر فدائما ان بدر الى ذهنك وفكرك عمله فانك تطلب من الله عز وجل ان يقيك شره وان يرد كيده في نحره، وهذا ملموس عرفناه من هدي ربنا جل وعلا ومن ارشادات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيجعل لهم الرحمن ودا. ما علامات هذا الود؟ ما علامات هذا الود الذي يجعله الله عز وجل للمتقين وللمؤمنين من عباده؟ اسمعوا حديث للرسول عليه الصلاة والسلام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله اذا احب عبدا، علامات الحب والود، ان الله اذا احب عبدا نادى جبريل الا ان عليه السلام ان الله يحب فلانا فاحبه، ثم ينادي جبريل اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه. انظر الى درجات الحب، درجات الحب كيف تتنزل من الله سبحانه وتعالى على العبد الذي أحبه. إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل عليه السلام: ألا إن الله يحب فلانا فأحبه. وأنتم تعلمون أن جبريل هو رسول الوحي عليه السلام لكل الأنبياء جميعا عليهم أفضل الصلوات وأتم التسليم. وإذا كان إنسان عادي يحبه الله سبحانه وتعالى ينادي جبريل الذي كانت له رسالة وسفارة للأنبياء جميعا: إن الله يحب فلانا فأحبه، أحبه يا جبريل. ثم درجة أخرى ينادي جبريل في أهل السماء: ألا إن الله يحب فلانا فأحبوه. أي عظمة أرقى وأعلى وأسمى من هذه العظمة، ولا تستطيع أن تنالها إلا بالفعال الحميدة والخصال القويمة والأعمال الصالحات. والأعمال الصالحات لا تكلفك عنة أو مشقة، فلا الصدق إذا ما صدقت يكلفك عنة أو مشقة، ولا إمساكك لسانك عن الغيبة والنميمة يكلفك عنة أو مشقة، وإنما إذا ما عملت الأعمال الصالحة ترى هذا الثواب الرباني: ألا إن الله يحب فلانا فأحبه يا جبريل. ثم ينادي جبريل بعد ذلك في أهل السماء: ألا إن الله يحب فلانا فأحبوه. ثم ينادي أهل السماء أهل الأرض: ألا إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيكتب له القبول في الأرض. تنزل عظيم جدا. مقابل ايه؟ العمل الصالح، ما في اكثر من هذا. كلمة طيبة صدقة، تقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. اذا ما جاءك واحد وهو محتاج وانت تستطيع ان تسد حاجته، لماذا تقف في وجهه؟ لماذا توصد أبواب الرحمة التي منحك الله إياها وتمسكها عليه؟ عليك أن تسأل نفسك ما السبب. إن كنت دائما فاعيا في الخير، عاملا من أجل الخير والنفع لإخوانك في الإنسانية ولإخوانك في الإسلام، فتأكد تماما أنك محبوب من عند الله ومحبوب من عند ملائكة الله عز وجل ومحبوب في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا، في الجانب الآخر تسمية الحديث، إذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: ألا إن الله يبغض فلانا فأبغض. فينادي جبريل أهل السماء: ألا إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. ثم يكتب له البغضاء في الأرض. بغيض، وتستطيع أن تلمس ذلك جيدا. فموسى عليه السلام عاش مع قومه مدة يدعو قومه إلى الله، وقد نجاه الله عز وجل من فرعون وبطشه. وعندما يذكر موسى نحن جميعا نقول عليه وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلوات وأتم التسليم، لأن الله يحب أنبياءه، ومنهم نبي الله موسى عليه السلام ونوح عليه السلام وسائر الأنبياء من لدن نوح عليه السلام إلى خاتمهم نبينا نبي الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عندما نصل إلى هذا كله نقول عليهم جميعا أفضل الصلوات وأتم التسليم. فإذا ما وجدنا كئيبا كفرعون نلعنه، وإذا ما وجدنا طاغية جبارا اعتدى على حرمات الله ولم يعرف قيمة الخالق جل وعلا كالنمرود عندما قال له نبي الله إبراهيم عليه السلام إن الله يحيي ويميت، فقال متكبرا أنا أحيي وأميت، مصيبة وكارثة، وهو يقول هذا الله يحيي ويميت لأنه يملك آجال العباد ويملك أرزاقهم، وعندما يأتي أجل لعبد مقدر محتوم يأتيه أجله فلا يستأخر ساعة ولا يستقدم بدون أن يكون هناك ظلم من الله سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا. أما النمرود عليه وعلى الطغاة الجبابرة لعائن الله تطرى إلى يوم الدين، قال أنا أحيي وأميت، آتي على إنسان بريء فأميته وأحكم عليه بالإعدام، وآتي على إنسان شرير مجرم فاجر فأصفح عنه وأعفو، وهل هذا عدل؟ هل هذا يعد يحيي ويميت بعدل كما يحيي الله عز وجل ويميت؟ وإذا بنبي الله إبراهيم عليه السلام يلقمه ويلقم أمثاله حجرا في رأسه، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. القدرة دي لا يمكن أبدا أن تكون لواحد من الناس. إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أيها الإخوة الأحباب، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، حب في السماء من الله سبحانه وتعالى، ثم يلقي الله عز وجل إلى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، ثم ينادي جبريل في أهل السماء ألا إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يكتب له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل ألا إن الله يبغض فلانا فيبغضه فأبغضه، فينادي جبريل أهل السماء ألا إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم يكتب له البغضاء في الأرض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فإنما يسرناه بلسانك. القرآن بقى قرآن نزل بلسان عربي يفهمه الكل، يفهمه العرب الكل على حسب درجاتهم وفهمهم، عندما يسمعون القرآن يأخذون منه على قدر فهمهم وعلمهم. فإنما يسرناه بلسانك، وما أعظمه لسان، بلسان عربي مبين نزل به الروح الأمين على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فإنما يسرناه بلسانك، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المؤمنين وتنذر به قوما لدا. المؤمنين الصالحين تبشرهم بشريات، حب ربنا للإنسان والعامل الصالح المؤمن، وتنذر به قوما لدا، لدود ألد معادي لله ومعادي للرسول صلى الله عليه وسلم ومعادي للمسلمين، وتنذر به قوما لدا. والإنذار يتمثل ويتجسد في الآية الأخيرة، لا عليك يا محمد عليه الصلاة والسلام، لا عليك، فإن الأمم السابقة التي أعرضت عن هدي ربها وإرشادات أنبيائها ورسلها كان مآلها ومصيرها الهلاك والبوار والخسار، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، ثم انظر الى خاتمة الذين خالفوا انبياءهم ورسلهم وكم اهلكنا قبلهم، يعني قبل قومك الذين وقفوا في وجهك ووجه اتباعك المخلصين الصالحين، كم اهلكنا قبلهم من قرن، من امم سابقة، كم اهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من احد؟ في حد منهم صاحي؟ في حد منهم بيتحرك؟ الامم السابقة، هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزة، تسمع لهم صوت؟ لقد هلكوا جميعا، منهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اخذته الصيحة، ومنهم من اغرقنا، ومنهم من ارسلنا عليه حاصبا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ايها الاخوة الاحباب، لنحرص جميعا على ان نكون محبين لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنحرص جميعا على ان نكون صالحين في اعمالنا واقوالنا وعلاقاتنا وصلاتنا باوثق الناس الينا واقربهم منا، اهلينا واولادنا وجيراننا واخواننا المسلمين، لنحرص على هذا حتى ننال هذه البشرى التي بشر الله عز وجل بها في كتابه، سيجعل لهم الرحمن ودا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لي ولكم ولسائر الصالحين من عباد الله عز وجل الود في الدنيا والجنة في الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، دعاء علمه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه الجليل عبد الرحمن بن عوف: اللهم اجعل لي عندك عهدا، واجعل لي في قلوب عبادك ودا. دعاء نحفظه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نحافظ على عهد الله، فلا نكذب ولا نخون ولا نغتاب ولا نزيف أو نزور ولا نبدل أو نغير، لأن التبديل والتغيير في دين الله عز وجل جريمة، وما أبشعها من جريمة. اسمعوا هذا الحديث، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي، فيؤخذ بناس من دوني يحال بيني وبينهم، أعرفهم ويعرفوني. هم قد أتوا على حوض الرسول صلى الله عليه وسلم ووجدوا أن هذا الحوض فيه أكواب كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة في هذه اللحظة لا يظمأ بعدها أبدا. فيحال بيني وبينهم، أعرفهم ويعرفوني، فيحال بيني وبينهم. تركن يا رب أمتي، إنهم من أمتي، أنا أعرفهم. كيف يعرفهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعرفهم بالصلاة، لأن الذي يصلي وجهه يوم القيامة ويديه ورجليه يأتي وله علامات: إنكم محشورون يوم الحشر، إنكم محشورون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فيه نور في الوجه وفيه نور في اليدين، الغرة والتحجيل في وجه الفرس وفي يديه وفي قدميه. إنكم محشورون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. يا رب أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك. كانوا بيصلوا، لكن هل الصلاة نفعتهم؟ لا. يصلي ويكذب، يصلي ويسفك دماء، يصلي وينتهك حرمات، ما يصلي ويقطع الأرحام والأوصال، يصلي ولا عهد له. ده اللي يبين الرسول عليه الصلاة والسلام، مش الصلاة. ليس الإسلام ركعات فقط ولا صياما فقط ولا زكاة فقط، وإنما آثار كل هذه الأعمال لا بد أن تبرز وتظهر على الشخصية المسلمة. إنك لا تدري ما بدلوا بعدك. مشوا على القهقرة، مشوا على القهقرة، رجعوا إلى الوراء. فأقول يا رب سحقا سحقا، هلاكا هلاكا، يضعوا في هذا اليوم هلاكا هلاكا لمن بدل بعدي. الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، كفانا، ينبغي أن نلتزم بإسلامنا وأن نتمسك بإرشادات ربنا وأن ننهج نهج الرسول محمد صلوات الله وسلامه عليه، حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. وإن أردنا ودا وحبا لله ونصرا وعونا على الأعداء، فلنلتزم بالإسلام عقيدة وشريعة ومنهاج حياة في نفس أنفسنا وفي أهلينا وفي إخواننا وفي جيراننا وفي المجتمع الذي نعيش فيه، حتى يجعل الله عز وجل لنا الود الذي كتبه لعباده الصالحين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل طاعته، وأن يعصمني وإياكم من المعاصي والذنوب والآثام والسيئات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بعبادك المسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض الله عن الصحابة أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.